السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إن نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين. في هذا اليوم، يوم الاثنين، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى كالمعتاد في كتاب الكافي، وهذا اليوم هو اليوم 13 من صفر لعام 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم للإمام ابن قدامة رحمه الله كما مضى الذي الباب الذي قبل هذا في صفة الأذان، في صفة الأذان، وقبل ذلك كان في الأوقات، ثم ذكر بعد ذلك شروط الصلاة، ثم بعد ذلك سوف يذكر صفة الصلاة، فرتبها رحمه الله كما هو ترتيب الفقهاء رحمة الله عليهم في ذكر الأوقات بتعريف الوقت. فإذا عرف الوقت كان النداء له بالأذان، ثم بعد النداء بالأذان يشرع لكل مسلم، ويشرع للمكلف أن يستعد للصلاة بأدائها، يستعد للصلاة بأداء شروطها، بأداء شروطها، ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة وهي صفة الصلاة. فسوف يذكر بعد ذلك صفة الصلاة، صفة الصلاة بعد ذكر شروطها. قال رحمه الله: باب شرائط الصلاة. يقال شرائط وشروط، فشرائط جمع شريطة، مثل فعائل جمع فعيلة، والأشهر شروط جمع شرط على وزن فعل وجمعه فعول. أما الشرط فهو جمع الأشراط وهو العلامات، كما قال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فما في هذا الباب كما تقدم هو الشروط، المعنى أنه لا تصح إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها، وانتفاء موانعها. قال رحمه الله: وهي ستة، وهي ستة، والمعنى أن هذه الستة للصلاة، وإلا فهناك شروط يذكرها العلماء وزيادة على ذلك فيقولون تسعة ويزيدون الإسلام والعقل والتمييز. لكن لما كانت هذه العبادات ليست خاصة بالصلاة بل لكل عبادة، فلهذا خصوا رحمة الله عليهم الستة وذكروا الستة كما هو في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وهذه الشروط على الأغلب، وإلا يعني الشروط هذه ما يتعلق بالشروط الثلاثة هذه، وإلا فلا يشترط في الحج التمييز، وكذلك يعني معنى يصح حج الصبي الصغير لأدلة الصحيحة على هذا. وكذلك الزكاة فإنها تجب في مال الصبي والمجنون، لأن هذا لأن الزكاة من باب الأحكام يعني وضعية، معنى أنها وضعت أو أنه لا يشترط فيها العقل لوجود سبب الزكاة ووجود شرطها. قال رحمه الله: وهي ستة، أي الشروط ستة. أولها الست الطهارة من الحدث، هذا هو الشرط الأول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وهذا الشرط محل إجماع من أهل العلم، دلت عليه النصوص والإجماع. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر طهارة الحدث الأكبر، وكذلك طهارة الحدث الأصغر، وكذلك طهارة الحدث الأكبر، وهنا الطهارة من الحدث يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لا ذكر المصنف رحمه الله رواية مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيشمل الحدثين. وإلا في الصحيحين عن أبي هريرة لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الحدث الأصغر. رواه مسلم. قال رحمه الله: والثاني الطهارة من النجس. الثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه، مدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور عليه على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. يقول رحمه الله: الثاني الطهارة من النجس. الطهارة من النجاسة شرط عند جماهير العلماء. اختلف العلماء هل هي شرط أو واجب. تقدم أنها شرط عند جماهير العلماء كما هو مذهب ما الشافعية والحنابلة والأحناف. وقيل إنها شرط مع الذكر يعني دون النسيان، وهو مذهب ما المشهور مذهب مالك رحمه الله. وقيل إنها واجبة وليست بشرط، هذا قول بعض العلماء واختاره من المتأخرين الشوكاني. وقيل هي مستحبة هو قول عند المالكية. والأظهر والله أعلم أنها شرط عند ما يكون ذاكرا لها، إذ الأدلة التي جاءت في اجتناب النجاسة تدل على التخلي عنها والأمر بإزالتها، لم يأتي دليل يدل على نفي الصحة بمعنى أنه يكون شرطا كقوله عليه الصلاة والسلام: يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. غاية الأدلة التي جاءت في الاستنزاه وابتعاد عن النجاسة، وهذا واجب مطلقا وفي الصلاة خصوصا، فهذا القدر يدل على هذا. ومما يدل عليه ولعل يأتي إن شاء الله يدل على ترجيح هذا القول أنها لو كانت شرطا لكان من علم بالنجاسة وأمكن أن يزيل، يعني من كانت عليه نجاسة فأزالها مباشرة في الصلاة أنه لا ينفعه تبطل صلاته، لأنه يكون كالحدث في الصلاة. وثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود، وكذلك جاء من حديث مسعود عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فخلع عليه في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم. الحديث وفيه أنه لما فرغ من صلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا. النبي عليه الصلاة والسلام استدام الصلاة ولم يستأنفها، فدل على أنه ليس بشرط، إذ الشرط في هذه الحال هو ما يكون مأمورا به كالوضوء. أما النجاسة فهي محظورة منهي عنها، وفرق بين المأمور والمحظور، فرق بين المأمور به، فلا تحصل المصلحة إلا بتحقيقه وحصوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلهذا لما كان هذا من باب المحظور الذي يجب اجتنابه، كان هذا الفعل على وجه النسيان والجهل به أيضا إذا كان يعني غير تفريط، فإنه يعذر في ذلك وتصح صلاته. أما القول بأنه مستحب هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف ضعيف جدا. الأدلة دلت على وجوب التنزه من النجاسة مطلقا في كل حال. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث أسماء وأحاديث أسماء هذا في الصحيحين، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب كيف تصنع به، قال تحته ثم تقرصه ثم تصلي فيه. وجاء بألفاظ عدة، جاء من حديث عائشة لفظ في هذا، لكن المصنف رحمه الله ذكر ما يدل على الأمر بالتخلي والتنزه عن النجاسة في لما ذكرت يعني هذا ما يصيب، ثم قال وصلي فيه، فجعل الصلاة بعد خلوصه من النجاسة، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه يعني نجاسة فإنه يجب عليه أن يزيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهر من نجاسة في البدن والثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان كتاب الحديث، وكان أحدهما لا يستتر من بوله لا يستنزه من بوله، حديث الصحيحين، كان يعني لا يتقي النجاسة من بوله. وقال تنزه من عذاب تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث صحيح، تنزه من البول. فيجب التنزه مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فدل على أنه آكد بالصلاة وأنه يجب يصلي في بدن طاهر وثياب طاهرة أو ثيابه، كما تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها. نعم، لكن يشترط أن تكون النجاسة مقدور على إزالتها تكون مقدور، أما إذا لم يكن قادر على إزالتها فسيأتي في كلام مصنف رحمه الله ما يبين أنه إذا لم يستطع أنه لا شيء عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا سيأتي المصنف بعد قليل إن شاء الله. وكذلك شرط آخر، قال غير معفو عنها، إذا كانت النجاسة معفو عنها كأثر الاستجمار في محله يسير الدم، فهذه النجاسة المعفو عنها مستثنات من ذلك، أما إذا كانت غير معفو عنها فلا تصح صلاة. وهذا على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعفو عنها أوسع مما ذكروه، هو أحال غير معفو عنها فأحال على ما هو معفو عنه، كما هو المذهب في هذه النجاسات اليسيرة، وهو قول الجمهور. وذهب الأحناف إلى أنه يعفى عن يسير النجاسة من البول وغيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كانت هذه النجاسة هذه الصفة وهي غير معفو عنه لم تصح صلاته، هذا هو المذهب، هو قول الجمهور. لكن تقدم أن الصحيح أنه إن كان نسي النجاسة وأزالها حالا، وهذا سيأتي إن شاء الله، فإن صلاته صحيحة، والمعنى أنه واجب مع الذكر دون النسيان. قال رحمه الله وإن جبر عظمه بعظم نجس فجبر، يعني إن جبر عظمه على شيء نجس، وهذا قد يقع يعني، وربما أيضا يقع قديما وقد يقع حديثنا الآن، مثلا بمعنى أنه يوضع فيه مادة نجسة ونحو ذلك، أو يكون الشيء الذي جبر عليه نجس. فإذا انجبر العظم مثلا أو اللحم التحم مثلا كان فيه جرح فدخل فيه مادة نجسة فجبر عليها لم يلزمه قلعه، فإنه في هذه الحال لا يلزمه قلعه، لأن النجاسة في هذه الحال لا حكم لها فليست ظاهرة، فتشبه النجاسة في معدنها. لكن اشترط رحمه الله إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته. إذا خاف الضرر معنى أنه إذا كانت هذه هذا الموضع هذا ويمكن أن تزال النجاسة بلا ضرر، فهذا يلزم، لكن في الغالب إذا كان على هذه الصفة التي ذكر المصنف رحمه الله جبر العظم أو اللحم، في هذه لا يحصل إزالته إلا بضرر، حتى ولو كان الضرر يزول فلا يلزمه ولله الحمد، لأنه في حكم النجاسة في معدنها، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وأجزعته صلاته وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، وذلك يعني أنه آكد ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، يعني وهذه رواية في المذهب أو قوله في المذهب أنه إذا لم يخف التلف يلزمه، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يلزمه ما دام فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يترتب عليه تلف أشبه إذا لم يخف الضرر. هذا القياس فيه نظر، كيف يشبه الذي يكون فيه ضرر لكن لا يحصل معه التلف، يعني هذا القياس فيه نظر، إذا كان لم يخف الضرر هذا شيء، والأدلة جاءت بنفي ما يكون فيه ضرر أما إذا كان فيه ضرر فالضرر يزال، وجاءت السعة والحمد لله في أبواب الطهارة، ولهذا جاء التيمم. وقبل ذلك لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث، لأن لو أنه مثلا خاف الضرر مثلا بتطهر بالماء في هذه الحالة لا يلزمه خشية الضرر، وهذا شاهد في المسألة، فلم تجدوا ماء فتيمم، هذا يتعلق بالخوف يعني فلم تجدوا، سواء كان عدم وجوده عدم وجود الماء بمعنى أنه لا يوجد حسا، أو ما هو موجود وغير قادر عليه أو يخشى الضرر، فإنه ينتقل لبدله وهو التيمم. قال رحمه الله: وإن أكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها. هذا إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم كالمالكية، وهو أنهم يقولون من أكل نجاسة فإنه يلزمه تقيؤها، ولو صلى وهي في جوفه فإنه يعيد هذه الصلاة، معنى أنه لو مثلا ضاق الوقت ولو أنه انتظر يعني أن تستحيل ذهب فإنه يصلي ويعيد الصلاة وأنه يلزم ذلك. وعند الشافعي أنه إذا أمكن أنه يستحب له ذلك، لكن المذهب وهو الأظهر أنه إذا ذهبت النجاسة ونزلت في الجوف فهي في حكم النجاسة الموجودة، كما لو كان مثلا في جوفه نجاسة مثلا يعني فيما في معنى أنها باقية ولم تخرج وهي في معدنها في مكانها، فلا حكم لها لا حتى تخرج النجاسة مع المخرج، فيقول صارت كالمستحيل في المعدة وهذا فيه يعني فيه نظر، لأن النجاسة الموجودة في الجوف النجاسة اللي تبقى من أثر الأكل هي موجودة، ويعني وإن استحالت معدة هي في جوفه، فكذلك أيضا لو أنه ابتدأ أكل نجاسة مثل على قول الجمهور، مثلا لو كان في جوفه شيء من الخمر مثلا، فهذه النجاسة على قول المالكية لو صلى لا تصح صلاته حتى تستحيل، ويتبين ذلك معرفة مدة استحالتها ونحو ذلك، ولعلهم بينوا هذا رحمة الله عليهم، يعني استحالة مثل هذه النية، لكن الصحيح أنه لا حكم لها ما دام أنها نزلت في الجوف. قال رحمه الله: وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه، عن بدنه، لو أنه يعني أصابته نجاسة في بدنه وعجز عن إزالة، عجز عن إزالته، قد تكون مثلا نجاسة لصقت البدن فغسلها فلم تزل وإزالتها عجز عن إزالتها، فهذا كما تقدم الإشارة إليه أنها نجاسة غير مقدور على إزالتها فسقط حكمها. أو خلع الثوب النجس لكونه مربوط، مثل إنسان عليه ثوب نجس ولا يستطيع خلعه لكونه مربوطا أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، مثل إنسان ولعله أو سيأتي في كلام إن شاء الله أو لعله يأتي أنه محبوس في مكان النجس، فهذا غير مكلف، غير مكلف على هذه الحال، فيتقي الله مس فيستقي الله بقدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أو نحو ذلك، صلى ولا إعادة عليه، لأن الأصل أن الصلاة لا تعاد، ومن أدى الصلاة كما أمر فلا يكلف أن يصلي صلاة ثانية، ولا صلاة في يوم مرتين كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود، فمن أدى الصلاة كما أمر لا يقال إنه يعيد الصلاة ولا إعادة عليه، لأنه لم يحصل منه ما يقي ذلك، كما لو مثلا صلى بغير طهارة ناس ثم تذكر، أو صلى قبل الوقت ثم تبين أنه لم يدخل الوقت فلا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه، عجز فسقط كالسترة، كما لو لم يجد سترة فيصلي على حسب حاله. قال رحمه الله: وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، صلى فيه، فلا يصلي عاريا، فلا يصلي عاريا، لأن ستر، قال وعلّ، لأن ستر العورة آكد لوجوبه الصلاة وغيرها، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، حتى ولو كان خاليا فستر العورة آكد، هو تعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، لأنه مأمور بستر العورة مطلقا في كل الأحوال، حتى ولو كان في مكان مظلم ولا يراه أحد، ولقال: فالله حق أن يستحيا منه، وإلا فالله لا تخفى عليه خافية، لكن يتأدب بالآداب المشروعة ويستتر، وصيانة نفسه، وصيانة نفسه، والمنصوص أنه يعيد، والمنصوص أنه يعيد، لأنه يعيد، لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، وهذا فيه نظر، هو لم يجد إلا ثوبا نجسا، فكيف يكون شرطا مقدورا عليه وغير مقدور عليه؟ هو لم يجد إلا ثوبا نجس، إلا ثوبا نجسا، فدار أمر بين أن يصلي عاريا وهذا يقبح، أو يصلي في هذا الثوب ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه، كما لو، كما في المسألة التي قبلها، لو كان عليه ثوب نجس ولم يستطع خلعه فإنه يصلي فيه على حسب حاله، معنى أن يخلع الثوب النجس ويلبس ثوبا آخر يستتر به، أو يكون عليه ثوبان، ثوب نجس وثوب طاهر، وإذا خلع الثوب النجس استتر بالثوب الطاهر مثلا، أو لو كان عليه عماه مثلا، غترة وشماغ مثلا نجس، وعليه قميص لكنه كما تقدم لم يستطع إزالته، لكن لو استطاع إزالته كما يستطيع أن يزيل مثلا العمامة مثلا فإنه يخلعها في الحال وصلاته صحيحة، ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه، لو أنه في مكان نجس، في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه، حبس مكان نجس مثلا، أو اقتضت أحواله أموره مثلا أنه في هذا المكان ولا يستطيع الخروج منه إلى غير ذلك، يعني بمعنى أو يكون مثلا في مكان وهو خائف من عدو ولا يستطيع الخروج منه، وهذا المكان نجس ودخل وقت الصلاة وخشي أن تفوت الصلاة والمكان نجس، فإنه في هذه الحالة يصلي على حسب حاله، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. قال رحمه الله: وإن خفي عليه موضع النجاسة، خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها، يعني حتى يغسل ما يتيقن، لأنه قال لم يقل لم يزل حكمها، لأنه لا يعرف موضع النجاسة. إذا كان عند الثوب مثلا تيقن أن فيه نجاسة، لكن لا يدري هل هي في الكم، هل هي مثلا في أسفل الثوب، هل هي في أعلاه، هل هي عند الجيب نحو ذلك، لا يدري، لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها، أي لحق النجاسة فزالت لأنه تيقن النجاسة، والنجاسة مانع من صحة الصلاة مع الذكر، أو مطلقا على قول الجمهور، وهو متحقق للنجاسة، وما دام متحقق للنجاسة فلا يزول إلا بيقين الطهارة، ويقين الطهارة طهارة هذا الثوب لا تحصل إلا بأن يغسل الثوب كله، كما لو تحقق الحدث، يعني لو تحقق أنه محدث فإنه يلزمه يقين الطهارة بأن يتطهر، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن النجاسة تختلف عن طهارة الحدث، بمعنى أن النجاسة من باب المنهي عنه وباب المحظور، أما الحدث فهو مأمور، الطهارة مأمور بها، ولهذا ذكروا مواضع يعفى عن النجاسة فيها كما تقدم، ويأتي في مواضع أيضا في كلامه بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإن خفي على موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن، حتى يغسل ما يتيقن، لأنه يجوز أن يقول إن النجاسة مثلا في ظاهر الثوب من أمام، فيغسل جهته من أمام، فيحصل تيقن بزوالها، أو في جهة أخرى مع الجهة الأخرى فقد تيقن زوالها، لكن إذا كانت النجاسة لا يدري هل هي في أسفل الثوب، في أعلى، أمام، من خلف، فلا بد من غسل جميع الثوب. هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وبعض أهل العلم كابن شبره يقول يتحرى، وهذا ينظر إذا أمكن التحري يتحرى، لكن إذا لم يمكن التحري، لا يمكن التحري نجاسة يعني لم يكن لها أثر، إلا أن يقال على قول تقي الدين رحمه الله أنه حين تخفى النجاسة تماما ويكون في ثوب، والغالب أن النجاسة حين تخفى تماما وتتشابه جميع أجزاء هذا القميص، وخاصة إذا لم يكن ثخينا، ففي هذه الحال يبنى على القول بأن الريح والشمس تطهر مثلا، على القول بأنه ليس خاصا بالأرض، وكذلك ما في حكم الأرض كالجدران، وأنه يشمل ما لو أصاب البسط نحو ذلك، لأن العلة هو النجاسة ووصف النجاسة، والقاعدة أن الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة، فهذا يمكن، كما لو تحقق مثلا أن أحد الإناءين نجسا مثلا، ولا يدري هل هو هذا أو أن أحد الذين أصابته نجاسة، نجاسة وهما إناءان صغيران ونجاسة يسيرة، فلم يتميز واحد منهما. واختلف العلماء في هذا، بعضهم كشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما دام لم يظهر شيء من ذلك له أن يهجم على أي إناءين بلا يعني ترجيح لأحدهما، ما دام لم يظهر مثلا شيء من علامات على هذا دون هذا، هذا مبني على قاعدة وأصل في هذا الباب كما تقدم، وهي أن الأعيان تتبع الأوصاف، وهذا يعني جرى في عدة مسائل وألحقوا به مسائل تتعلق باستحالة النجاسة حين تستحيل في هذا، فإنها تكون هذه النجاسة المستحيلة تابعة لهذه الأوصاف فتكون طاهرة، ولها أمثلة كثيرة. قال رحمه الله فلا تزول إلا بيقين غسلها، بيقين غسلها كما تقدم. قال رحمه الله وإن صلى على منديل طرفه نجس، يعني على منديل مثلا على بساط على سجادة ونحو ذلك، وعلى الظاهر طرفه نجس وعلى الظاهر وعلى الطاهر منه، إنسان صلى على بساط أو على مكان طرفه نجس وهو صلى على الطاهر منه صحت صلاته، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يصلي عليها ولم يصلي عليها، وصلاته صحيحة لتحقق شرط اجتناب النجاسة صحت صلاته. فإن كان المنديل عليه، منديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى، بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح، لأنه يكون تابعا له ويكون حاملا للنجاسة، لأنه يكون حامل النجاسة ولا يجوز أن يحمل النجاسة. فهذه صورة أخرى، فلو كان مثلا هذا المنديل عليه مثلا ولو كانت النجاسة ساقطة في الأرض لكنه ينجر معه ويمشي معه فهو تابع له فلا تصب، حيث ينجر معه إذا مشى. وهذا إشارة كما يذكر بعد ذلك في الذي لا ينجر، الشيء الثابت الذي لا ينجر سيأتي في كلامه في المسألة بعدها، لم تصح صلاته إذا كان ينجر معه لأنه حامل لها، حامل للنجاسة. وإن كان في يده حبل مشدود، الفقهاء رحمة الله عليهم يفصلون في مثل هذه المسائل، وهذه قد تقع أحيانا خاصة في هذا الوقت في بعض الصور في المستشفيات ونحو ذلك أو غيرها، أو في بعض الأحوال مثلا، وربما أيضا حين يكون الإنسان مثلا في المستشفى وربما تعلق فيه قريبا منه بعض آثار النجاسة ونحو ذلك يحتاج إلى مثل هذه الأحكام. ولهذا قال وإن كان في يدي حبل مشدود في شيء نجس، في شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته، كما لو مثلا كان إنسان مثلا لو فرضنا إنسان مثلا في معه حيوان نجس كلب مثلا وكان ربطه بخيط، وخاصة لو كان في البرية معه احتاج إلى ربطه مثلا أو غير ذلك، ممكن يتصور غير هذا. فإذا كان معه حيوان نجس، وهذا مبني على قول الجمهور في نجاسة الكلب مطلقا، ومعلوم أن الكلب ينجر معه لا يمتنع، لا يمتنع، ولم تصح صلاته لأنه يكون كالحامل لها، كالحامل لها. وينظر في هذا القياس هل يكون انجرار النجاسة في هذه الحال كالحامل لها، أو يكون كما لو تحرك المكان المنفصل أو الوقعة المنفصلة مثلا من سجادة، لو تحركت بحركته وفي طرفها نجاسة، فإنهم نصوا على صحة صلاته لو أنه يصلي على بساط أو سجادة وطرفها نجس ويصلي عليه، يصلي على سجادة ويصلي في الموضوع الطاهر منها، لكنها تتحرك بحركته حين مثلا يركع وحين يسجد، إنما النجاسة هذه لو قام وشى لا تنجر معه ولا تمشي معه، ولا شك أن بينهما خلاف، لكن هل يقال من جهة المعنى أنهما في المعنى واحد لانفصال النجاسة عنه وإن كانت منجرة معه؟ الله أعلم. وإن كان لا ينجر معه يعني كشيء ثقيل نحو ذلك، كما لو ربطه في صخرة مثلا، أو ربطه يقول كالفيل والسفينة النجسة، المقصود أنه يكون شيئا لا ينجر معه، لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها، فلا يستتبع معه ولا يسير معه، بخلاف الصلاة قبلها فإنه كالمستتبع التابع تابع، والتابع في هذه الحالة يكون له هذا الحكم، فهي تابعة له فكأنه حملها، كأنه حملها. فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش، يعني لو كان هذا الحبل مثلا في يده مشدود في مكان حش موضع النجاسة، معلوم أن الحش لا ينتقل، وأنه في هذه الحالة تصح صلاته. وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا كطير مثلا أو شخلة، يعني حيوان يمكن حمله كالصغير أو هرة نحو ذلك، طاهرا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمه بنت زينب، ابن زينب بنت زينب حاملا أمامة بنت زينب ابنته، ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وهذه أمامة بنت بنته، متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ولأن يقول رحمه الله الحيوان الطاهر لا تبطل الصلاة بحمل، وهذا إذا كان لأن النجاسة التي فيه الأصل هو طاهر، ولو كان في نجاسة في معدنها لا يؤثر، لأن ما في الحيوان من نجاسة في معدنها، نعم في معدنها يعني مكانها ومستقرها، فلم تخرج ولا حكم لها حتى تبرد. فأشبه ما في جوف المصلي، يعني المصلي مثلا إنسان قد يصلي مثلا وفي جوفه نجاسة في معدنها لم تخرج مثلا، ولهذا قد يحس الإنسان مثلا بشيء مثلا من حاجة إلى الخلاء أو الصلاة، لكنه لم يتضايق منه فيكمل صلاته وتصح صلاته، تصح صلاته لأن النجاسة في معدنها. وقصة أمامة رضي الله عن الجميع في هذا الحديث، رضي الله عن جميع الصحابة رضي الله عنهم وعنا وعنهم، هذه قضية عين لا يقال احتج بها في جميع السور، إنما هي لا شك أنها يعني حين حملت وصلى فإنها قد هيئت ولم يكن هناك شيء من نجاسة، لكن لو كان الصبي مثلا الذي يحمل يعلم أنه يحمل نجاسة، كما لو كان مربوطا عليه مثلا هذه محفظ مثلا بشيء يحفظه وتبين أثر النجاسة براح نحو ذلك، فهذا يكون كالحامل للنجاسة، إنما حين يكون الأمر مبني على أمر يقين أو الأصل عدم خروج النجاسة، فلهذا الأصل صحة الصلاة. قال رحمه الله: ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاة، وهذا قول عامة أهل العلم، ولو كانت محكمة يعني الغلق. وكأن هذا إشارة إلى قول عند الشافعية رحمة الله عليهم أنه لو كانت محكمة ولم يبدو منها شيء يعني لا من راح ولا غيرها أنه تصح الصلاة، لكن الصواب كما هو قول الجمهور لأنه حامل لنجاسة، قال علله لأنه حامل نجاسة في غير معدنها، أشبه ما لو حملها في كمه، ولا شك حمل نجاسة منفصلة عن معدنها، قال أشبه ما لو حملها في كمه، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن حملها في الكم تلطخ بالنجاسة، تلطخ بالنجاسة غير ما حينما تكون النجاسة مثلا محفوظة، ولهذا اشتبه الأمر على بعضهم فقال إنها إذا كانت محكمة الغلق صحت، والصواب هو قول جماهير كما تقدم. فصل: ويشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة، في الصلاة أشبه الثوب، كما قال وعاهدنا إبراهيم وإسماعيل طهر بيت الطائفين والعاكفين وركع السجود. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير، أمر بالأمثال وأن تنظف وتطيب. وفي الصحيحين من حديث أنس وكذلك في صحيح البخاري أبي هريرة حين أمر أن يراق سجنا ما على بول الأعرابي في المسجد إلى غير ذلك مما يدل على طهارة موضع للصلاة. فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته، لأنه في هذه الحالة باشرها. إذا كان ثوبه يقع ومن باب أولى البدن يقع على موضع نجس لم تصح صلاته، هذا إذا كان يقع عليها. أما إن لاصقها ولم يقع عليها، لاصقها مثل أن يكون بجواره مثلا إنسان عليه نجاسة، أو صبي مثلا في ثوبه نجاسة لكن هذه النجاسة ليست نجاسة الرطبة بل يابسة، أو كان مثلا يصلي وخلف حائط مثلا فيه نجاسة، وهذه النجاسة ينبغي أن يكون معنى أنها يابسة، وإلا فلو تلطخ بها، فلو كانت رطبة تلطخ بها وأصابته، لكنه قال يعني أصاب موضعها ولكن ليس يعني ليس مصليا عليها، إنما لصق على الحائط. قال وإن لصق على الحائط أو ثوب إنسان. فذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة لأنه ليس موضع لصلاته ولا محمولا فيها في هذه، وانتفى عنه. والأصل صحة الصلاة، والأصل صحة الصلاة، لكن ينبغي الإنسان أن يجتهد في ألا يقرب أي شيء يتعلق بمثل هذا، والتطهر من نجاسة مطلقا. لكن لو جاءت على هذا الوصف فالأصل صحة صلاته. قال رحمه الله: وإن سقطت عليه نجاسة ونجاسة يابسة فزالت. قوله يابسة لا شك أنه أن هذا مراد، لأن إذا كانت رطبة تلطخ بالنجاسة فزالت، أو كانت النجاسة لم تكن يابسة لكن وقعت على ثوب من ثياب، مثل أصابت النجاسة مثلا الغترة مثلا، في هذه الحالة يخلعها ويرمي بها بسرعة ويجتهد أن لا تصيب يعني أحدا أو تنجس شيئا. لكن حين تسقط عليه نجاسة فزالت، يعني زالت النجاسة، مثل سقط نجاسة زالت أو أزالها بسرعة. وهذا يذكرني بقصة لأحد العلماء لكبار علماء الشافعية، لعلها أبو الطيب الطبري أو الباقلاني، أحد العلماء الكبار رحمة الله عليهم، وهو على مذهب الشافعية رحمة الله، ممن يرون نجاسة روث وبول مأكول اللحم ومنه درق الحمام والدجاج ونحو ذلك. فيذكر عنه، يراجع في ترجمته أنه رحمه الله أراد أن يصلي، ومعلوم أن المساجد في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كانت تسقف بالجريد والعمد نحو ذلك، ويعشعش فيها الطير والحمام نحو ذلك. فلما كبر للصلاة أو أراد أن يكبر ذرقت عليه حمامة على ثوبه وغير نجاسة، فذهب فغسلها ثم عاد المسجد. ثم لما أراد يكبر ذرقت عليه حمامة، إما هذه أو غيرها، فذهب مرة ثانية وغسلها، شق عليه الأمر، جاء وعاد للصلاة فأراد يكبر فذرقت عليه مرة ثالثة حمامة أخرى أو تلك الحمامة المقصود ذرق عليها. فلما اشتد الأمر وشق عليه الأمر قال رحمه الله وذرق عليه: اللهم على مذهب أحمد، الله أكبر. فكبر للصلاة رحمه الله. ولا شك أن القول في هذا قول أحمد رحمه الله وأصح الأقوال، بل يكاد يقطع به وأحاديثه كثيرة، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 16 دليلاً في هذه المسألة أدلة بينة واضحة. قال رحمه الله: وإن سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر، كاليسير في القدر ما مثل ما تقدم في العفو عن يسير النجاسة، في العفو عن يسير النجاسة المقصود أنه أزالها أو زالت بنفسها فلا تبطل صلاته. وهذا يؤكد مثل ما تقدم أن اجتناب النجاسة ليس شرطا على كل حال، لو كان شرطا على كل حال لبطلت الصلاة، لأن الشرط في مثل هذا المأمور به لا فرق بين القليل والكثير، لا فرق يعني في باب الحدث مثلا نحو ذلك فإنه تبطل الصلاة. قال نعم: وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوب صحت صلاته. لو أنه مثلا صلي في مكان لكن هذه النجاسة لا يقع عليها لا بيديه ولا ركبتيه إنما يحاذيها مثلا ببدنه بصدره مثلا نحو ذلك ولا تصيب بدنه فتصح صلاته لطهارة البقعة التي يسجد عليها، طهارة الثوب الذي يصلي فيه وطهارة بدنه، فتوفرت هذه الشروط في صحة الصلاة. وثبت في الحديث الصحيح كما تقدم إشارة إليه، وهذه المسألة تقدم فيها الحديث سعيد الخدري رضي الله عنه حين أخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن قال إن أخبرني إن فيهما خبثا، والخبث والنجاسة. قال إن عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فسمى البول والغائط خبثين، فدل على أنه على أن النجاسة التي لم يعلم بها يزيلها حالا، وأنه يبني على صلاته ولا يستأنفها. قال رحمه الله: وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها. يعني لو كان هناك أرض نجسة، أرض نجسة فبسط عليها ثوبا، لكن اشترط في الثوب أن يكون غليظا أو سميكا حتى لا تنفذ النجاسة، يعني إذا نفذت النجاسة فإنه يكون كالمصلي على نجاسة. لكن لو كانت الثوب أو كانت النجاسة مثلا يابسة في هذه كذلك هي من هذا الباب، أو طينها وضع عليها طينا حتى زالت النجاسة تكون كالنجاسة المدفونة، كما لو صلى مثلا على سطح أو على مكان كالسقف وتحته على الصحيح مثلا لو كان تحته مثلا محل نجس كبيار نحو ذلك، ففي هذه الحالة تصح الصلاة. وقد توجد أحيانا في كثير من البيوت حين تكون بيارة مثلا في البيت تكون مثلا في موضع مثلا من البيت، وقد يبنى في هذا المكان غرفة أو يجعل مكان للجلوس ويصلى عليه فهو منعزل عن النجاسة تماما ومن سطح الحش نحو ذلك. لكن وإن كان هناك فرق بين هذا لأن النجاسة يعني يمكن الوصول إليها لكن انفصل عنها إما بأن بسط عليها شيئا أو طينها صحت صلاته، وذلك لتوفر شروط الصلاة مع الكراهة. مع الكراهة لا شك أنه لا يحسن أن يصلي الإنسان في هذا المكان يعني يمنع بحضر، لكن لو صلى صحت صلاته، صحت صلاته خصوصا إذا كان هناك موضع آخر فكل يكون قصده لهذا المكان الخالي من هذا، وخاصة أن هناك قول لبعض أهل العلم أنها لا تصح، بل هو رواية في المذهب، بل هو رواية في المذهب يعني في عدم الصحة إذا صلى عليها. والصواب في هذا هو قول هو المذهب المشهور وهو قول الجمهور كما تقدم بأن طهارة البدن والثوب والبقعة وعلله المصنف رحمه الله قال بقول ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، لأن الكلام في النجاسة، فهو ليس لم يحمل النجاسة ولم يباشرها فتصح صلاته، تصح صلاته. وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة، وهذه رواية في المذهب، وهذا التعليل لا يكفي، لا يكفي لما ذكر من التعليل الأول، هو صح من جهات الدليل والمعنى. قال رحمه الله: وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب، فحكمه حكم الثوب، يعني حكم الثوب كما تقدم أنه لا يزول يقين المانع إلا بيقين الطهارة. فإن إذا كان مثلا عنده مكان معين كحجرة ونحو ذلك يتيقن أن فيه نجاسة، لكن لا يدري هل هي في هذه الزاوية، في هذه الزاوية، في هذه البقعة، لا يدري، ربما أنه لو صلى في موضع كان موضع النجاسة، يقول فحكم حكم الثوب، بمعنى أنه يجب عليه أن يغسل هذا المكان جميعا أو يتحرى غيره، فعليه، وهذا لأنه ليس محبوسا في هذا المكان وليس مضطرا، لكن لا يزول يقين النجاسة إلا بزوال المانع. ومن أهل العلم على ما تقدم أنه يتحرى في هذا، وخاصة في إذا كانت في الأرض نحو ذلك، لأن هذا أبلغ في أنها قد تزول على ما سبق ذكره عن شيخ الإسلام، لكن هذا هو الأصل عند جماهير العلماء، وأن عليه أن يتيقن زوال النجاسة، وهذا لا يكون إلا بتطهير جميع الأمور ولا مشقة فيه ما دام محلا معينا. وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، لأنه لو قيل إنه يحتمل أول شيء يبعد أن يقال إن مثل هذا، وليلزم عليه أن يترك الصلاة وأنه لا يجد موضعا طاهرا، وهذا لا شك لا يكاد يتصور في مثل هذا في الصحراء، لأنه لا يمكن حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها، فلهذا ليصلي حيث صلى حيث شاء، وليست موضعا للتحري، وكما قال عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره، طهوره يعني الذي يتطهر به، طهوره الذي يتطهر به وهو التراب أو الأرض التي يضرب عليها ويتيم. قال رحمه الله: وإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. واتقوا الله ما استطعتم، الإنسان مربوط إلى غير القبلة لا يستطيع اتجاه القبلة، وحكم المريض وحكم، وكذلك المريض لا يستطيع اتجاه القبلة وليس عنده من يوجهه على قول الجمهور، ولهنا قول عند الأحناف أنه لا يلزم أن يسأل أحدا أن يوجهه إلى القبلة، فالمقصود أنه أشبه المربوط إلى غير القبلة فيصلي على حسب حاله، فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أو ما بالسجود، قول رطبة يخرج إذا كانت يابسة، يعني لو كان مثلا محبوس في مكان وهذا المكان نجس ويجتهد في أن لا يصيب النجاسة، يعني إلا في حال قيامه على قدميه مثلا، ويجتهد أن لا يصيب النجاسة مثلا بيديه بالسجود، لكن إذا كان الموضع هذا نجس، فإن كانت رطبة النجاسة يقول يومئ إليها، يفهم منه كما هو المذهب أيضا أنه لو كانت يابسة فإنه يسجد عليها لأن النجاسة لا تعلقه. والقول الثاني وقول الشافعية أنه وإن كانت يابسة لا يسجد عليها، لا يسجد عليها حتى لا يكون سجوده على النجاسة، لا يكون سجوده على النجاسة، فعله لا فرق بين الرطبة والنجسة على قول الشافعي رحمه الله عليه. وإن لم يخف سجد بالأرض، يعني إذا كانت كما تقدم ليست رطبة فلا تتعدى النجاسة إليه. فصل: إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة، هذا هو اليقين. وهذا جار في مسائل عدة، في من فرغ من الصلاة وحصله بعد ذلك شك، لكن لا أثر للشك بعد ذلك، كذلك لا أثر لرؤية نجاسة، لكن بشرط أن يجوز حدوثها بعدها بعد الصلاة، لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في صلاته. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، علم فيه روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة، يعني علم بعد ذلك بعد فرغ أنها كانت قد أصابته في الصلاة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، وقياسا على سائر الشرائط. وتقدم الإشارة إلى أن هذا القياس فيه نظر وغير مطابق، قياس بزالة النجاسة على رفع الحدث بالوضوء، تقدم هذا حديث أبي سعيد الخدري صريح في هذا، مشاهد حديث مسعود رضي الله عن الجميع قال. والثاني لا يلزمه، وهذا اختيار موفق رحمه الله وابن المنذر وإسحاق، وهذا هو الصحيح، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع ناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيه ما قدر، رواه أبو داود، وهذا الحديث حديث صحيح. وكذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله، ولو بطلت لاستأنفها، ما بنى النبي خلع. وهذا يبين أنه فرق بين التطهر من النجاسة والتطهر من الحدث، فعلى هذا إن علم بها في الصلاة وأمكانه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مثل إنسان صلى في عليه وعلم وتذكر أنهما نجستان يخلعهما، أو أصابته نجاسة وعلم أن عليه نجاسة مثلا في غترته أو في الطاقية مثلا أو نحو ذلك مما يمكن إزالته بلا عمل كثير. وإن لم يمكن إلا بعمل كثير في هذه، أو كان الثوب الذي يصيب نجاسة لو خلعه مثلا لبدت عورته مثلا، أو كان عليه ثوبان وكان أحد لو أزال أحدهما فإنه يشف ويظهر أثر العورة على ذلك، فإنه يخرج ويزيل النجاسة ويصلي مرة أخرى. وإن علم بها قبل الصلاة ثم أنسي، هذه مسألة أخرى، هو يعلم عليه نجاسة لكن وأراد غسلها وإزالها لكن نسي فصلى بالنجاسة التي نسيها، فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. فرق بين يعني المفرط وغير المفرط، وهذا فيه نظر لأنه نسي، والناسي ربما أولى بالعذر من المخطئ، والله سبحانه يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان المخطئ معذور فالناسي من باب أولى. وقال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي، وقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا ليس من كسب القلب. وقال أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها، في المسألة التي قبلها وهي إن علم أنها كانت عليه في الصلاة في روايتان إحداهما يعيد كما تقدم. وقال أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه الجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين كونه جهلها أو لم يعلم بها أو بين كونه عالما بها ثم نسيها ثم صلى، لإطلاق الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل صالح من له وكرم. نقف على قوله فصل لا تصح الصلاة في خمسة مواضع، والله أعلم. السلام عليكم.